Shabbat. أعوذ من الشيطان الرجيم. حضرة النبي ما يدق الله يا حي ويحذركم ربكم وسلم. الله ينور قلبك من جبال يا رب. اللهم صل على وإذا الله لم يغفري أيها دكتور أسمع عليك صلي على حضره النبي. ايه ده يا دكتورنا؟ الله يا قران. ومن يمنع ذلك فلن تري الله صلى على حضره النبي. والله يا متمكن صلى على النبي. قل يا دكتور دكتورنا انا سميه معلش في تاني. Oh, صلي على حضرة النبي. الله يا دكتور صلاة النبي يا صلاة النبي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يوم تجد كل الله فاتبعوني صلى على حضرة النبي الله يا قرآن Thank you. عليك يا دكتور. الله صل على حبيب النبي. ذريه من Hello. دكتور. الله يفتح عليك يا دكتور. يا نور يا استاذ. صلي على حضرة النبي. يا أعيذ بك وذرية جانب الشيخ عاصم فتقصدك الرب وبقوله النبي. ايه ده يا دكتور اللي جابك هنا استاذ ودكتور الصلاه على النبي. نعم يا دكتور نعم. حقا ان الله يرزقهم يشاء بغير حساب. حسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووجدت أعمالي عالية لم أجد في الأمر إلا حسبة الميزاني وضربت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا في ضربة التيام يا أيها الفرد إني راعي وذروة العمر وإني فاني وهكذا كنا نفة الإيمان والإسلام كنتم معنا وكنا معكم وكنا جميعا في عهد عزم كلابة إسرائيلة المباركة والتي تتعرف بها طالبنا على أوصار الخلود كنا نستمع من ذلك الخالق الذي جعل يوم غايته وتكويب كتاب الله رسالته أحب عباد الله فأحبوه تواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أحسنوه ألا وهو دليل العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير تفيد قراءة الجمهورية العربية والعالم الإسلامي والقارئ لفرح الإذاعة والفرح العربي الحصل على درجة الأسرة الوحية من أول ذات الثاني تجهيز كتاب الله الغني دائما عن التعريف لسان بدأت إلى جمعة الدكتور المقدمة فاتبة تأذيك عزيزة محافظة الشرقية شكر لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة على أحدث كثرات سفر المنطقة الكهربائية وفتوح الدولة المتمثلة إحدى مساجد المعلم محسن الهتان المسلم وتعليق مشكور جميعا